إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه ابن عامر وعاصم وخلف العاشر قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين الأصفهاني على الوجه السابق بالإبدال إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالون بصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء الله إن كنتم مؤمنين الأزرق بالإشباع والإبدال واندرج معه خلاد قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين النقاش بالإشباع إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين خلاد بالسكت على المد المتصل إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ابن كثير بصلة ميم الجمع قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أبو عمرو على الوجه السابق بسكون ميم الجمع واندرج معه يعقوب قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أبو عمرو على الوجه السابق بالإبدال قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين يعقوب بالوقف بهاء السكن إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء حمزة بترك الغنة إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين خلع